موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وسيكون في أحدث شيء شرعنا فيه، وهو شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية، المنظومة للشيخ السعدي رحمه الله والشرح للشيخ. شرعنا فيه في المرة السابقة وقرأنا جزء من المقدمة اللي ممكن نقول ان هو تطرق فيها الى تاريخ هذا العلم، ثم بقية في شرع في بيان تقسيم المؤلفات الواردة المؤلفة في هذا العلم بناء على اعتبارات متعددة. فقال: وإذا نظر الإنسان في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية فيمكنه أن يقسم تلك المؤلفات إلى تقسيمات عدة، منها تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب. طبعا يعني إيه الآن مثلا في بعد وجود الدراسة الجامعية تلاقي علوم القواعد عموما بكتبها بتحمل اسمها: مقدمة في القواعد الفقهية، مدخل إلى القواعد الفقهية، القواعد، يعني غالبا ما أجد اسم العلم موجود صراحة في الكتاب، ربما مضاف إليه حاجة زي مقدمة زي مدخل زي، لكن لما بتكلم في الكتب التراثية بالذات في علم من أحدث العلوم، يعني احنا قلنا إيه ده كان علم الفقه، وجوه علم الفقه كان الفقيه بيضطر يشرح بعض القواعد دون أن يتميز الأصول منها من الفقه، يعني دون ما يتميز القاعدة التي هي قاعدة في الاستنباط زي ما قلنا، لكن مش ممكن استنبط منها لوحدها، زي قاعدة الأمر الوجوب دي قاعدة أصولية لأنها بتضبط لي كيف استنبط من الأمر بس لما يجي لي الأمر، ماشي. وبين القواعد الفقهية اللي هي يعني حكم فقهي له فروع كتير، فهو في حد ذاته حكم فقهي، وبالتالي ممكن لما يجي لي أنا استفدت إنما الأعمال بالنيات، وده كحكم عام وأقدر أفرع منه فروع كتيرة حسب كل قاعدة. فكان القضية الفقه وجواه قواعد، وقلنا ان الامام الشافعي رحمه الله طبعا هو مصنف كتاب الرساله الذي يعني يعتبر وضع وانشاء لعلم اصول الفقه، لكن حتى في تعليله الفقهي كان بيتكلم على قواعد اصوليه وعلى قواعد فقهيه، ويمكن اعتبار كلامه زي ما ذكرنا في المره السابقه من أوائل الكتب أو من أوائل المواطن التي مهدت لهذا العلم. الشاهد أن العلم ده بقى يعني ماشى معايا بيتميز شيئا فشيئا، وبالتالي مش بالضرورة لما أدور ألاقي أن الكتب مصنفة فيه تحمل اسم إيه؟ أصول علم القواعد الفقهية أو علم القواعد الفقهية أو القواعد الفقهية وتطبيقاتها. ممكن تلاقي الكتب المعاصرة معظمها ماشي في السكرين حتى اللي مش جامعية منها. فهو أراد أن يبين لنا أن في كتب هي مظان لهذا العلم أو ما يشبهه، وحملت مصطلحات لم تستقر في النهاية أن هي اسم للعلم زي ما استقر كلمة القواعد الفقهية. طبعا من أبرزها الأشباه والنظائر، من أقرب العلوم، يعني هو في موضوع استهوى كثير من الفقهاء أن يصنف فيه لكي يقدم خلاصة ما فقه لطلبة العلم، جمع الأشباه والنظائر، الأشياء إلى نظائرها، ده على طول يجرك للقاعدة. ما هي القاعدة كده، هي القاعدة تجمع الأشباه وأصوغها صياغة لفظية تجمعها، ماشي. لكن فمن هنا يمكن اعتبار كتب الأشباه والنظائر التي شرع كثير من العلماء في أنه يصنف فيها، وغرضه ربما بقاش تقعيد القواعد، وربما وصل لتقعيد القواعد، لا كان الغرض الرئيسي ضم النظير إلى نظيره ليتأمل يعني طالب العلم في النكتة اللي جعلت الفقيه المصنف في الكتاب يقول له المسألة دي في كتاب الطهارة نظرها كذا، في كتاب الصلاة نظرها كذا، في كتاب في الفروع الفقهية المختلفة، ودي اللي تعتبر تمهيد لعلم القواعد. وربما كان بعض المصنفين في كتاب يحمل اسم الأشباه والنظائر بينما هو في الواقع بيتتبع الجزئيات ويطلع القاعدة الكلية ويصوغها صياغة لفظية، مما يعني أنه كأنه كتاب إيه؟ كتاب قواعد. هيقول لنا فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظائر، ويراد بالأشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، وأما الأمثال فالمسائل المتشابهة من كل وجه. وأما النظائر فالمسائل المتشابهة من وجه واحد وإن كانت تختلف من بقية الوجوه. والاصطلاح ده طبعا مش مضطرد لكن ده الغالب يعني. والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم، فيقال نظير يعني كلمة مثال يعني بتوحي بدرجة تطابق أعلى من النظائر، عشان فالنظائر بيعني بها ما ذكر. كل من الكتب المؤلفة باسم الأشباه والنظائر كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي وهو من أوسعها وأكثرها شهرة، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. يقول ابن نجيم قد استفاد من طريقة السيوطي وأخذ منه كثيرا من مباحثه رحمه الله تعالى. وهذه الكتب عادة تتضمن أيضا الألغاز والأحاج الفقهية. يبقى أنا عندي في كتب سميت بالأشباه والنظائر، ويمكن اعتبارها بعد ما استقر في الاصطلاح المعاصر ان عندي علم سوى علم القاعدة الفقهية، فكتب الأشباه والنظائر دي تنتمي الى هذا العلم، وان كان مش بالضرورة اجد قواعد مصاغة صياغة لفظية، لكن حلاقي مسائل متفرقة يقال انها يعني بعضها يشبه بعضا من كل وجه، او بعضها يشبه بعضا من وجه ما، ولا اصلا معظم الشغل اللي في تقرير القواعد الايه الفقهيه. يقول والاسم الثاني ما سميت به المؤلفات في هذا العلم اسم الفروق. هي الفروق عكس القواعد، بس لما بنقول القواعد الفقهيه كعلم كعلم على علم اسمه علم القواعد الفقهيه يتضمن معاه القواعد والايه والفروق. برضو بلاقي كتب الأشباه والنظائر ممكن تشير إلى بعض الفروق، ممكن دي بقى يعني فصل أو فصول في الأشباه والنظائر وفصول في الفروق، وفي كتب تحدثت عن الفروق دي برضو. في الآخر حلاقي أن معظم ما يذكر في الفروق هي قواعد للتفريق بين المسائل التي قد تختلط على طالب العلم، أو قد يستشكل سواء كان في باب واحد أو في كثير من الأبواب. يقول وممن ألف في ذلك السامري الحنبلي صاحب المستوعب، فقد ألف كتاب الفروق رحمه الله تعالى، ومن ذلك أيضا القرافي رحمه الله المالك الذي ألف كتاب الفروق، طبعا هو من أكثرها شهرة ومن أمتنها في الواقع في التأمل الفقهي وذكر النكتة الفقهية، سواء عند المالكية أو ده الغالب، هو فقيه مالكي وكان معني جدا في المقام الأول مذهب المالكية، لكن وعند عامة العلماء أيضا كان يذكر إذا كان العلماء فرقين. طبعا بعض هذه الفروق فروق أصولية، زي بقى الفرق بين الفاسد والباطل اللي قلناها في الأصول، إن هل العلماء بيعتبروهم متطابقين ولا بيعتبروا إن ده حاجة وده حاجة، ولا في أبواب معينة بيفرقوا فيها بين الفاسد والباطل، بينما في فقية الأبواب بيعتبرهم متطابقين. إذا نحتاج هذا الأمر إنه إيه؟ إنه يبقى فرق. الفرق بين الشرط والركن يعني ممكن ما يبقاش مستاهل قوي. هو احنا كطلبة يعني لما يجي طالب علم المبتدئ وهو بيدرس بداية تعريف الشرط والركن يلزم انه يتقال له الفرق، ان الركن داخل في الماهية والشرط ايه خارج عنها. طب ليه تداخل؟ ما هو مش انت مش هتقول فرق بين حاجتين ما لهمش اي علاقة ببعض. يعني مثلا انا في الباب ده هبقى عايز اقول فرق بين الشرط والركن، وعايز اقول الشرط الفرق بين الركن والواجب. دي حاجات ممكن تتداخل، لان انا عندي هنا في الواقع الاحكام التكليفيه ما فيهاش حاجه اسمها ايه ركن، اللي فيها هو الايه الواجب. لكن لما باجي في الاحكام الوضعيه اللي هو علاقه بين حاجتين، فبقول ان ممكن يبقى جزء العباده ركن ايه فيها، يبقى هو لو يبقى واجب ان انا اعمله، وكمان غير حكم انه واجب ان انا اعمل هذا الجزء، ان هذا الجزء لو فقد الكل بيبقى باطل. يبقى عشان كده ظهر عندي لما جيت اتكلم في علاقة اجزاء الصلاة بالصلاة، ان انا بقى عندي مستحبات الصلاة وواجبات الصلاة وايه أركان الصلاة. أركان الصلاة الحكم التكليفي بتاعها إيه؟ الوجوب. ما أنا ما عنديش في الحكم التكليفي أعلى من الوجوب، ولكن لما بقول إنها ركن بنظر إلى حيثية أن هذا الجزء ركن في الماهية الكلية، بحيث إنه إذا فقد يبقى يبطل هذا. ومن هنا بقى الركن في شبه من الواجب، من جهة انه هيطلع واجب في الاخر انك تكون ومن جهة الشرط، الشرط خارج عن الماهية زي الصلاة، ولكن بيترتب على عدمه الايه العدم. عشان كده بقى شرط يعني غيابه يعني بطلان العباد، هو خارج الماهية. بعد ما بنفرق الفرق ده كله، الاقي بعض العلماء تساهل في تسمية الركن شرطا. وأشهر مثال على كده اللي إيه؟ لما بيقولوا أعمال الجوارح شرط كمال لا شرط إيه؟ صح. المشكلة هنا في استعمال كلمة إيه؟ شرط. لكن طبعا بيبقى يعني البعض يقول خلاص إذا بيقول كده كأنه يقول مذهب مرجئة الفقهاء اللي بيقولوا الأعمال ثمرة من ثمرات الإيمان وليست جزءا منه. نقول ما لا تتسرع على لمجرد شيء اصطلاحي، ان اللي قال كده شوف هو قايل ايه في المساله من اولها الى اخرها، وان كان لا يمنع ان انا احتاج الى الضبط لما بقى اتكلم. كل ما اقولها انبه انه استعمل هنا شرط بمعناه اللغوي العام وليس بالشرط الاصطلاحي اللي هو انه خارج عن الماهيه، وانما يقصد ان هذه الاشياء لا يترتب كل ما يعني. حتى هو بيستعمل ايه شرط كمال، ده مش جالي على تعريف الشرط. احنا يعني عندنا الشرط الاصولي ما فيهوش كمال وصحه، والشرط يترتب على عدمه الايه العدم. يبقى هو الشرط ما فيهوش غير انه يكون شرط للصحه، غيابه يعني الايه البطلان. لكن هنا المستحبات، لو انا بعيد عن المصطلح المستحبات يعني ايه دورها، أقول هي تشترط لبلوغ الكمال ويترتب على غيابها النقص. فهنا استعمل كلمة الشرط معناه اللي هو يبقى محتاج نضبط المسائل دي. إذا بيظهر عندي الفروق بيكلمني على فروق فقهية بين مسألتين فقهيتين قريبين من بعض، أو فروق بين مسألتين أصوليتين أو مصطلحين أصوليين، واضح؟ أو بيقول لي فروق بين قاعدتين فقهيتين كل منها لها إيه؟ لها تفاصيلها الكبيرة، زي ما ال ال ال ال مثلا بمناسبة بقى قوانين الأحوال الشخصية والحاجات كتير اللي بيطلع عنا متى أطبق قاعدة العرف مصدر من مصادر التشريع, ومتى أقول إن هو حكم بغير ما أنزل الله. مثلا أنا أقول إيه, خد بالك الكلام في العرف والرجوع إليه محصور في إن العبارة ربما الأدق اللي بيقولها العلماء في هذا الباب, المعروف عرفا كالمشروط شرط. يعني العرف مش هيعمل لي حاجة حلال يخليها حرام, ولا إذا عرف فاسد مخالف للشرع وتقريره وتشريعه يبقى شرك, ومجرد يعني وجوده يبقى معصية. لكن هنا بقول انه ليه العلماء قالوا ان العرف مصدر, قالوا لان هيرجع اليه القاضي والمفتي, فان هنا الناس لما حضرة الناظر مثلا معظمكم صايمين النهاردة هيقول هفطركم النهاردة لحمة, لو راح جاب سمك وقال ايه هو لغة السمك يسمى ايه لحمة, تستخرجون منه لحما طرية, هنقول له لا, الخطاب في المعاملات يقيد بالعرف. فلحم يعني لحم, منفعش سمك, عدوها سمك زي ما الله عشان عدد الناظر. يبقى إذن إمتى بقى بنقول العرف مرجع؟ العرف مرجع عند القاضي والمفتي في إنه قد يعتبر شيء لم يذكر صراحة, ولكن العرف دل عليه بأنه كأنه شرط وضعي, يعني من وضع المتعاقدين. طالما أنه عند الإطلاق, مثلا لما بقول لحم أعني به لحم البهائم, طالما أنه عند الإطلاق لما بقول كذا فيبقى ده مصدر رجع إليه المفتي أو القاضي في إلزام أحد الخصمين بشيء, وقال له هو الشرط ده أنا جايبه منين؟ جايبه من عرفك أنت ومن تتعاقد معه, إنه عند السكوت أو عند الإطلاق يراد كذا. لكن لا يمكن أبدا أن يقال من العرف مثلا مرجع في مسائل الحلال والحرام وهكذا. إذن كتب الفروق دي مهمة جدا, وبتكلمني عن فروق بين يا إما أحكام فقهية جزئية, يا إما قواعد أصولية, يا إما قواعد فقهية, إمتى تطبق دي وإمتى تطبق دي, لأنه بيبقى أمر مهم جدا. مثلا إيه نقول برضو في الفروق, في رفع القلم عن المخطئ والناس والمكره. طيب يعني لو واحد أكره في طرف آخر كده, أكرهه على أن يتلف مالا لمسلم, يبقى المكره أكرهه أن يتلف مال جاره ابتداء ان هو يستجيب ام لا, حسب يعني لا يجوز ان يستجيب لقتله, لا يجوز ان يستجيب لانتهاك عرضه. لكن لو ان الاكراه الواقع عليه شديد والعقوبه شديده, ان لم يتلف مال جاري له ان يتلفه, ولكن ايه عليه الضمان. طيب ان الله تجاوز لي عن امتي عن الخطا والنسيان واستكرهوا عليه, يبقى هنقول هنا ايه فرق بين حق الله وحقوق الادميين في سقوط المؤاخذه بالخطا والنسيان والاكراه, انه لا يطالب شرعا بشيء او يسقط الاثم, ده في حق الله عز وجل. واما في حق الادميين فيلزموا الايه الضمان. برضو فرق تاني في نفس المساله, فرق بين ان نقول سقوط الاثم وبين أن نقول أنه أن يلزمه عوض أو قضاء أو كفار, ما فيش تعارض. لذلك لما نيجي نقول في الصيام من أكل أو شرب نافيا فليتم صومه, مش دليلنا حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي عن خطأ نسيان ما تفكروا عليه. ليه؟ لأن الحديث ده في رفع الإثم فقط, تمام؟ طب وبعد رفع الإثم يحتاج كل مسألة إلى دليل مستقل. فلاقي إن مثلا في النسيان في الصوم لم يطالب ببدل ولا شيء، ألاقي في النسيان في الصلاة لو نسى ركن تبطل الصلاة، ولو نسى واجب يجبروه سجود السهو. طبعا مش مرفوع عنه القلم، نعم هو لم يؤاخذ على إنه نسى، ولكن إيه اللي هو مطالب به بعد النسيان يحتاج إلى دليل مستقل. يبقى إذن عندنا في الباب ده في فرق بين الإثم فهو ساقط، وبين إنه قد يطالب ببدل أو كفارة أو نحو ذلك، وده وارد يحتاج إلى بحث في الأدلة، وبين إنه حقوق الآدميين يثبت فيها الضمان. يبقى الأشياء دي بعض العلماء بيتتبعها ويصنف في ويخليها في كتاب الفروق عشان الحاجات اللي تلتبس عليها. من ضمن مثلا الفروق اللي مهمة جدا نعرفها وإن كان ليس مجمع عليها، ده عند المالكية بس، هو هي فعلا له أثر كبير في كثير من الحاجات المعاصرة. الفرق بين المسكر والمفتر، ده الجمهور بيقولوا الاثنين زي بعض، والاثنين خمر، والاثنين فيهم الحد. مشكلة الكلام ده انه يترتب عليه شيء ما حدش بيقول بيه في هذا الزمن، انه ما تعملش عملية جراحية تاخد فيها بنج انه مفتر الا لو في حال الضرورة. مذهب الملكية هنا أضبط، أن المفتر محرم لغيره وليس لذاته، وبالتالي يجوز للحاجة. يبقى لو إنسان مريض وعنده علاج طويل شوية وفي حل جراحي مدته أقصر، وده المفتي بيه في كل الدنيا، بس ده ما يخرجش الا على ان البنج ليس ايه خمرا. طب ايه الفرق بين المسكر والمفتر؟ المسكر بيغيب العقل مع نشاط الحواس، فده مفسدته عالية جدا. المفتر هو المنوم، يعني يثبط العقل والحواس مع الاصل، عدم تعاطيه من اجل الضرر وعدم تعاطيه من فيبقى محرم لهذا، لكن درجة تحريمه اخف وبالتالي يجوز للحاج. يبقى اللي هو هيخلي العقل والحواس تسكن، اكيد الضرر في ده اقل بكتير جدا من اللي في الخمر. طيب يعني اطردنا في بعض النماذج. فروق الكرافي من اكثر الكتب الفروق اتقانا وجودة، ايضا كتاب فروق لابي محمد الجويني والد ابي المعالي رحمه الله تعالى. يقول: ومن الأسماء التي سميت بها المؤلفات في هذا العلم اسم القواعد، وده الأكثر شهرة. يبقى أنا عندي الأشباه والنظائر، وعندي الفروق، وعندي القواعد، والقواعد لم يضغى على الفروق. يعني ولذلك قلنا الرسالة التانية بتاعت الشيخ السعدي القواعد الجامعة المفيدة والفروق والتقاسيم البديعة، فذكر في العنوان القواعد والإيه والفروق. قال: ومن الأسماء سميت بها المؤلفات في هذا العلم اسم القواعد، مثل قواعد ابن رجب رحمه الله، وأيضا مثل إيضاح السلك إلى قواعد الإمام مالك، ومثل المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاء الشافعي رحمه الله تعالى. طيب يبقى هنا أنا الكتب اللي بعنوان الأشباه والنظائر داخلة معايا، الكتب بعنوان الفروق داخلة معايا، الكتب بعنوان القواعد فقط كده داخلة معايا، الكتب المعاصرة هلاقيها مذكور فيها كلمة القواعد الفقهية غالبا، وده الاسم العالم اللي استقر عليه هذا العلم في الايه في النهاية. طب كل مؤلف بيحط القواعد جوه الكتاب ازاي؟ احنا عندنا الفقه استقر جدا تبويبه، العبادات والمعاملات ومسائل والعبادات الاركان الاسلام الاربعة بعد الشهادتين على الترتيب الأشهر، أشهر رواية حديث جبريل عليه السلام، المعاملات بيبقى في اختلاف يسير، نقدم ايه ونأخر ايه، النكاح قبل البيوع ولا البيوع قبل النكاح الى غير ذلك. لكن عموما الفقه الأصل فيه الترتيب على الأبواب. طبعا الحديث عندنا الحديث إن هو يعني ده المصدر اللي الناس كلها بترجع له، فعلماء الحديث تفننوا بالذات بقى قبل ما كانش فيه كمبيوتر ولا كلام من ده، في إنه ينوع في المصنفات اللي تسهل البحث، فيبقى في ترتيب على الأبواب زي البخاري ومسلم وكتب السنن. وده المصطلح اللي استقرنا عليه في علم المصطلح، إن الكتاب المرتب على الأبواب يسمى إيه؟ سنن، باستثناء الصحيحين، هم ترتيبهم سنن بس ما اسمهمش ايه؟ سنن البخاري ولا سنن مسلم. عند المسانيد بيجمع احاديث كل صحابي على حد، فهنا الامر صعب كدارس للفقه ان يرجع للمسانيد، لكن وهو معاه كتاب الفقه وفي حديث احتج به الفقهاء، وعادة هم بيحذفوا السند ويقولوا على الأقل الصحابي، فعايز بقى زمان يعني ما قلنا قبل الكمبيوتر والكلام ده، عايز يشوف الإمام أحمد رواه ولا لا، يبقى يفتح مسند الإمام أحمد وحيلاقي حديث أبي بكر متصلة تحت باب واحد، حديث عائشة رضي الله عنها وهكذا. وجوه بقى الصحابة، طب احط مني الاول، احطهم بالفضل ولا بالترتيب هجائي؟ يبقى اذا تنوعت كتب طرق تصنيف لسهولة البحث عن المسائل. طيب كتب القواعد هل كان في طريقة ترتيب معينة؟ فبيقول لنا تقسيم المؤلفات بحسب ترتيب القواعد. فإذا نظر الإنسان إلى المؤلفات في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية يجد أنها نهجت مناهج متعددة في الترتيب، فليس ترتيب القواعد الفقهية سائرا على منهج واحد، بل الكتب في القواعد الفقهية على طرائق مختلفة في الترتيب. فإن هذه المؤلفات ما يرتب القواعد بحسب أهميتها وشمولها، فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع في كل باب فقهي، بل بقى عندي مصنفات كاملة مش في القواعد الفقهية بصفة عامة، بل في القواعد الفقهية الكبرى، في الخمس قواعد الايه الكبرى، ممكن الاقي لها مؤلف، او الاقي ان الكتاب قدم هذه القواعد على غيرها، او الاقي الكتاب في هذه القواعد مع اعادة توزيع كل القواعد الاخرى تحت اليق قاعدة بها من القواعد الكلية، فيبقى كأن ايه ما من قاعدة إلا وستكون في الآخر راجعة لواحدة من القاعدة الإيه؟ الكلية. طبعا العز بن عبد السلام صاحب أشهر الكتب المؤلفة في هذا الباب خلى قاعدة كلية هي هي هي هي القاعدة الكلية لكل القاعدة الفقهية، وفرع الباقي عنها، وهي قاعدة تحقيق المصلحة، ولكن من ذلك التوحيد، فهو أعظم مصلحة للعبد أن يعرف ربه، فيبقى يعني إيه المصلحة وأدرك فيها حتى يعني الكليات الأخرى. فبيقول ممكن ألاقي البعض ويبتدي بالإيه بالقواعد الكبرى، ثم يقول بعدها القواعد اللي هي يعني القاعدة الكبرى دي بتدخل في كل الأبواب الدين تقريبا، ثم يليها ما تكون لها تطبيق في أبواب دون أخرى. يقول ثم فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع في كل باب فقهي، ثم تطلق القواعد الكبرى التي تدخل في أبواب متعددة، وإن كانت إيه في بعض الأبواب تدخلش فيها، وإن لم تدخل في جميع الأبواب مثل قاعدة التابع تابع فيأتي ذكرها. ثم يذكرون القواعد الخلافية، ومن أمثلة الكتب المؤلفة على هذا الترتيب كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وكتاب الأشباه والنظائر ابن نجيم. والمنهج الثاني ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحروف الأولى، فيبدأ بالقاعدة تبدأ بحرف الألف مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، ثم بحرف الباء مثل قاعدة البينة على المدعي، وهكذا. ومن ألف على هذا المنهج الزركشي رحمه الله في كتابه المنثور، ولعل هذه الطريقة من أحسن الطرق في ترتيب القواعد، لأن يعني إيه هنا لو انت مش دارس الكتاب من اوله الى اخره, او درسته وعايز ترجع له بعد طول عهد به, فاقول لك اللي مرتب على الحروف الهجائيه ده سهل عليك الامر. لكن انت بتفتكر القاعده دي المصنف اعتبرها كليه مما لها, كلية اللي هي موجود لها فروع في كل الأبواب, ولا اعتبرها كلية موجودة في أبواب متعددة, فأصلا معيار التصنيف مش بيساعدك في البحث. هكذا قالوا, أن كان ده مش لا أراه واضح أوي, يعني غايته أنه هيبقى فيه درجة تداخل, لكن ممكن يكون منطقي أكثر. يعني أيا ما يكون, انت في الاخر مش يعني بتتعامل مع الكتب التراثيه على ما هي عليه, هي ورثه, او يعني المصنف ده اختار يالف يرتب الكتاب ترتيب معين, المصنف ده اختار يرتب الكتاب ترتيب اخر. وساعات بنلاقي كتير ايه ما عمل هو اعاده ترتيب الكتب المسانيد على سبيل المثال اللي احنا قلناها في المصطلح. في حد ياخدها خلاص, هو هنا الامام المصنف قال لك انا بجمع لك احاديث كل صحابي على حده بسهل لك البحث. يعني انت هنا لما تيجي عايز تعتبره مصدر ترجع له انت تعرف منه الاحاديث الوارده في مساله ما, مرهق جدا بالنسبه لك. لكن العكس بقى, انت بالفعل رحت الكتب الفقه ولقيت احاديث احتج بها الفقهاء وعايز تحققها او تبحث عنها, كان المسند يساعدك جدا, لان هنا الفقهاء قالوا وعن ابن عمر رضي الله عنه. هتروح رايح لايه؟ لمسند عبد الله بن عمر ودور عليه, فيبقى الامر اسهل. طيب الكتاب له قيمه حديثيه بقى, ثروه حديثيه كبيره جدا ومرتبه بهذا الترتيب. طب حد يقول ما يمكن لو رتبناه على طريقة السنن حد بقى يدرس منه كل أحاديث الأحكام أو معظمها, بالذات حاجة زي مسلم الإمام أحمد, لذلك اتعمل إيه الفتح الرباني في ترتيب مسلم الإمام أحمد الشيباني, وكثير من المسانيد اتعمل لها ترتيب برضه. حتى الكتب يعني ممكن كتاب قواعد يكون مصنف على الحروف الهجائية, واحد يختار أنه يعيد ترتيبه على الأهمية والأولوية. فأنت على الكتاب عايز ترجع له تبقى فاهم هو مرتب أموره إزاي عشان لما تحب ترجع له. لو أنه في بقى طالب علم أو باحث لديه مشروع أنه هو يعيد ترتيب كتاب ما شايفه صعب بهذه الطريقة, فيقوم لا طبعا في غير إعادة الترتيب في الفهرسة, وبرضه ده كانت موجودة وزادت قوي مع استعمال الكمبيوتر. لكن ولا خلاص انا هساعدك, فهرس الايات, فهرس الاحاديث, فهرس المسائل. ممكن اروح لكتاب زي القاعدة الفقهية اقول لك فهرس المسائل الفقهية. هو ما فيش ولا مرة المصنف عمد الى انه يضع عنوان انه هيبحث لنا مثلا ايه مسألة صلاة ذوات السبب في وقت النهي, بس اكيد تعرض لها كتير او تعرض لها وهو بيتكلم على اثر النهي في المنهي عنه, قاعدة النهي اقوى من الامر, هل دي قاعدة مضطردة ولا لا. فيقوم جايب لك بقى, هو تعالى يا عم اعمل لك فهرس مسائل فقهية, انت دور على المسألة تجيب ايه هو المصنف اتكلم عليها في كم موطن وربطها بكم قاعدة. يعني لذلك العلم يبقى دائما مادة حية قابلة يعني للدراسة, وقابلة ان كل حد عنده جهد يضيف مش بالمعنى الحرفي لكلمة اضافة, على اختصار احيانا اضافة, وبعض المختصرات يعني لاقت شهرة ونفعت اعلى بكتير من اصولها. سواء مثلا ان كتاب ما يبقى انفع بكتير من مرجعه الاصلي, ما كانش مختصر ولا حاجة, لكن هو يعتبر احد اهم مراجعه, زي تفسير ابن كثير رحمه الله يعتبر اكد مراجعه اهم مراجعه تفسير ابن جرير رحمه الله. وتفسير ابن كثير يعني تم تداوله بين طلبة العلم أكثر بكثير من تفسير ابن جرير لحذفه للأسانيد. هو فيه في الآخر تقريبا كل ما في عند ابن جرير. مثلا فتح المجيد الذي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هو اختصار لتفسير العزيز الحميد واختصار، لكن هو كان أكثر تنظيما ويعني قبل أكثر. فأين ما يكون احنا هنا بنتكلم على الايه، انه الزركشي كان رتب لنا القواعد الفقهيه ترتيبا هجائيا، والمصنف الشفري الشفري يرى حفظ الله يرى ان ايه ان هذه الطريقه افضل. قال ولعل هذه الطريقه من احسن الطرق في ترتيب القواعد، لان كون القواعد مما تعم وتشمل او تقتصر على بعض الابواب مما تختلف فيه الانظار وتختلف فيه جهات العلماء. ومن انواع الترتيب للكتب في القواعد الفقهيه ترتيبها بحسب الابواب الفقهيه. يبقى هنا هيضطر يفصل القواعد الكبرى برضو، مش في باب بعينه، وبعد كده يحط القواعد على الابواب الايه، او يكون الكتب المؤلف فيها ده مش هتتكلم على القواعد الكبرى، انا هتكلم على القواعد اللي لها علاقه بكل باب من ابواب الايه الفقه. قال فيولد القاعده المتعلقه بكتاب الطهاره ثم كتاب الصلاه وهكذا. وممن صار على هذا المنهج المقري المالكي في كتابه القواعد. وقد صار جماعه من العلماء في ترتيب القواعد الفقهيه على ذكر القواعد بدون ترتيب، مثل ابن رجب رحمه الله في كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد فإنه يذكر القواعد بدون أي ترتيب، وعبثا تحاول حتى تقول يعني حاجة تقريبية إنه يعني ليه بدأ بدي قبل دي، لا خالص. وغالبا يعني توقعي أنا يعني إن اللي بيصنف بهذه الطريقة بيبقى عنده كده إيه، وهو في أثناء بحث وتأليفه كلما قابلته قاعدة كتبها لغاية ما اجتمع عنده الكتاب غير مرتب ولم تتحرك همته لترتيبه أو عجلته المنية قبل ترتيبه. طبعا قواعد ابن رجب هذا الغير مرتب من أفضل كتب القواعد لمن يريد، للي عايز يوصل لمستوى إيه القواعد الفقهية اللي بتحكم الأبواب والفصول. يعني أنه في الآخر الراجل وصل لدرجة للحد إلى حافة أنه يكون بيتكلم على الأحكام الفقهية الجزئية. ما أنا القاعدة بقى حسب أنا داخل بتكلم على القواعد الكلية جدا أو درجة الشمول بتاعها أو اللي هي بتنطبق على باب أو على جملة مسائل. ده هنا كتاب قواعد ابن رجب للي عايز يدرس الفقه من خلال القواعد، او يعني هو بالغ في التقعيد. كتاب له يعني اهميته في هذا الباب وله قبوله العالي بفضل الله تبارك وتعالى، لكن صعب بعض الشيء وممكن ما يحققش الغرض اللي احنا عايزينه. يعني ممكن انت لما تكلم على حد له منهج في الدراسة الفقهية وعايزه في الجملة بس يبقى حاطط نصب عينيه ان في قواعد فقهية جامعة تنظم له تفكيره، فممكن ما يحتاجش المستوى بتاع قواعد ابن رجب. لكن هي قواعد ابن رجب استهوت كل العلماء بالذات الحنابلة بالذات المعاصرون، ومنهم بقى اللي شرحها ومنهم اللي اختصرها واقتصر على ما يرى اكثر شمولا من القواعد. الشيخ السعدي له اختصار لقواعد ابن رجب، الشيخ ابن عثيمين له اختصار لقواعد ابن رجب، في الاختصار الشيخ السعدي اختصار قواعد ابن رجب في متجريد الطلب اختصار قواعد ابن رجب. لكن يعني أنا لا أرى أن قواعد ابن رجب بمختصر حتى سواء الأصل أو المختصر بيخدم الغرض اللي احنا عايزينه من وجود تصور لكليات الشريعة. ده بنلاقيه في الكتب اللي مسيطر عليها القواعد الكبرى، حتى وإن كان بيدخل جوه كل قاعدة كبرى ويقول ويتفرع عليها ايه خمس ست قواعد صغرى، او بيبتدي بيها وبعدين يقوم قايل القواعد اللي تليها في الشمول. ده اللي ممكن بيبقى محتاجه فعلا بالذات في هذا الزمان اللي احنا بنقول محتاجين ايه الادراك الحكم. ده علم القواعد بيلتقي مع يعني علم الحكمة والتعليل، انه ده او مقاصد الشريعة، ده علم برضو معاصر نسبيا، او نفس فكرة القاعدة الفقهية يعني موجود في كلام العلماء، ان لما يجي يتكلم يعني في ابواب المعاملات الاصل في عند الجمهور ان الاصل في الاحكام التعليل، وان كل حكم بيستهدف مصلحة او بيستهدف حكمة، ومنها بنرجع لها لما بيحصل تعارض بين النصوص نعرف او نحو ذلك. زي مثلا زي ما قلنا طالما ان الحاضر في الذهن الان الكلام على الاحوال الشخصية، العلماء نظروا فوجدوا انه عندنا أدلة قطعية تقول أن يمكن الصغيرة أن تتزوج، لأن الله تبارك وتعالى تكلم في العدة على اللائي لم يحض، إذن هي ستكون لم تحض بعد وإيه وتزوجت وطلقت أو توفي عنها زوجها أو صار لها عدة. ووقائع كثيرة أشهرها زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إدراك الحكمة والتعليل أو إدراك مقاصد الشريعة، وخلي برضو العلماء يقولوا طيب خلاص الدليل على العين والرأس، لكن هو الدليل ده مش جاي منفرد، لا معاه دليل ولا لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. طب هنا الشرع أمر باستئذان البكر، شوف هنا يعني بقولك عايزك تتأمل في طريقة تفكير الفقهاء وتعاملهم مع النص، تعاملهم مع مقاصد النص، بس مش بطريقة لأن كلمة المدرسة المقاصدية بقت كلمة سيئة السمعة، لأن البعض خدها كامتداد للمدرسة التوفيقية اللي اتكلمنا عليها، اللي هو استعمل مقاصد الشريعة ان انا اسيب الحكم الشرعي واقول اخذ مقاصده. لا طبعا، مقاصد الشريعة ان انا اخذ الحكم الشرعي وافهم مقاصده عشان لما اجي اجتهد في مسألة، او عشان لما يبقى عندي تعارض بين الأدلة اقدر افهم ايه المساحة اللي هيتطبق فيها كل منهم، مش ان انا قلت زي كده بقى تطبيق ايه روح الشريعة ومقاصد. لا، احنا عايزين الشريعة بذاتها مع فهم مقاصدها، لان ده هيكون اكثر اتقانا لها وبصورة اوضح عند حدوث تعارض، وابقى محتاج افهم كيف ارجح او اقيد ايه بايه وفي ابواب الاجتهادات الجديده. هنا العلماء ابتداء قالوا لا، طيب انا هنا كون يثبت نكاح الصغيره مع ثبات انه كان يجب ان تستاذن المراه في الزواج، والاذن فرع على كمال العقل فلازم تكون بالغه، قالوا اذا نكاح الصغيره حالة استثنائية وليس الأصل. طب نقيده بإيه؟ طالما احنا كده خدنا انه خلاف الإيه؟ الأصل، ودي وقائع ما في مش وقائع قولية أو مش خطاب قولي يمكن، أو خطاب شرعي بيقول تنكح الصغيرة إذا كانت كذا أو إذا كانت كذا، فالفقيه أو الفقهاء بيحاولوا يطلعوا الضابط في المسألة. قالوا احنا هنا الثابت نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وإذا نقول إن نكاح الصغيرة يبقى مقيد بالأب، ولأنه أعلى الأولياء شفقة وغيره من الأولياء لا يمثله في الشفقة. أنا أقول لك تاني بس، وأنت تدرس الفقه شوف عقلية الفقيه اللي كيف بيعظم النص وحقق المقاصد. مفيش حاجة اسمها بقى من جهة أخرى السلامة من آفات الإيه الهوى في الغالب، يعني طبعا لا احد يسلم من الهوى بنسبه 100%، لكن بفضل الله عز وجل علماء الامه كانوا ابعد الناس عن ذلك. بنسبه نقول بقى ده فقه بيتنقل جيل بعد جيل، حتى لو حد عنده هوى ما يقدرش يأثر. ما فيش حاجة اسمها ذكورية وأنثى ونسوية، لا، ده هو الفقهاء اللي هم بيتهموهم الآن بالتوجه الذكوري هم اللي قالوا. ومع ده طبعا أنا لو أتكلم على حد ذو توجه ذكوري زي ما بيقولوا، أو حتى حد ظاهري في طريقة فهم النصوص، أو يبقى الاثنين مع بعض بقى، ظاهري في طريقة فهم النصوص وذو توجه ذكوري، أيوة الصغيرة تزوج والأدلة واضحة وصريحة في هذا الباب. لكن الفقهاء العلماء الربانيين كمان فهمهم للأدلة، الجمع من الأدلة، فهمهم المقاصد الشريعة، قالوا لا دي لا تنكح حتى تستأذن. يبقى إذا لو طالما الشرع بيأذن في الزواج الصغيرة فلا بد أن يكون هذا مقيدا، قال وليقيد بالأب لأنه أعلى الأولياء شفقة على ابنته. لا، أو بعضهم قال طيب يلحق به الجد، ما الجد أب، والبعض قال لا منسبها عادي، ولكن هو وليها بيزوجها، ممكن يكون وليها مثلا أخوها والزوج جاي يتزوج صغيرة من وليها الذي هو أخوها، يقول الاثنين عارفين أنها متى بلغت تخير، فيبقى هذا الأمر في أن حقها محفوظ من ناحية، وفي أنهم صعب جدا أنهم يقدموا إلا لو هم فعلا شايفين أن ده شيء هيكون في مصلحتها بإذن الله تعالى. الشاهد دي طريقة يعني تعامل الفقهاء، كان استطرد في علم مقاصد الشريعة، هو الآن برضو استقر كعلم لوحده، ولكن هو العلم ده موجود مبثوث في كتب الفقه، بيبان قوي في القواعد الفقهية، وممكن بقى دلوقتي بيصنفوا لوحدهم. كل حكم شرعي إذا كان معللا بعلة منصوص عليها نعرفها ونتعلمها، وإذا لم يكن نشوف بقى برضو بالأشباه والنظائر والمصالح التي عهد من الشرع مراعاتها، يبقى أنا عارفين علة له ليه ده بيبتل معرفتنا بالحكم الفقهي، بيساعدنا لما نيجي نتكلم التعارض والترجيح، بيساعد في الاجتهاد في المسائل الجديدة. إذا علم القواعد الفقهية بيقرب قوي، أو هو من علم المقاصد. ومرة تانية برضو بنؤكد على أنت ما تلاقي أي كتاب تكلم عن مقاصد الشريعة للمعاصرين تعامل معه بحذر بالغ، لأن معظم من يكتب تحت هذا العنوان للأسف عايز يستعمل مصطلح مقاصد الشريعة في تحريف الشريعة ذاتها، فيبقى بدل ما يعني مثلا إيه من ضمن الأشياء يقولوا الشرع قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. الشرع قصد إلى أن المرأة ضعيفة إذا سافرت بمفردها ربما طمع فيها الفساق، وحدد طريقا لعلاج هذا أنها تسافر إيه بمحرم. بتوع المقاصد كان دي حتى مسألة قال بها بعض الفقهاء يعني، لكن في مسائل تانية بقى القول شاذ جدا، لكن ده مثال يوضح. قالوا هو في أزمة فعلا في سفر المرأة وحدها، وإذا هي تحتاج إلى شيء تأمن معه الفتنة كالمحرم أو الرفقة الآمنة، فهم وضعوا شرط غير الشرعي. وضع لو كان العكس، لو كان الشرع أذن في الرفقة الآمنة مثلا فكنت تقول المحرم أعلى، كان ممكن، لكن الشرع اشترط المحرم دي أعلى حاجة، هيكون معها رجل ذكر محرم لها لا يحل لها. وهنا بتشوف بقى في السفر زمان، لأن دي أحد الحاجات اللي حيقولوا ما يعرض للمرأة من أنها تحتاج إلى قضاء حاجة في صحراء، أنها تحتاج ربما إلى نوم في صحراء، لا يمكن إلا أن يكون معها ذو محرم لها، رجل قوي جلد، وفي نفس الوقت يعني يمكن شرعا أن يوجد نوع من التبسط إذا كان في يعني إيواء إلى نوم في ليلة أو إلى بحث عن مكان قضاء حاجة أو. طيب البعض يقول طرق السفر الطرق الوسائل المواصلات المعاصرة خلت الموضوع يسير جدا فنلغي المحرم. ده بقى سوء فهم برضو للمقاصد، لان هنا الشرع ألزم بهذا، ولا المقاصد اللي احنا او العلل والحكم اللي احنا استنبطناها لا يجوز ان ندير عليها الحكم وجودا وعدما. الحكم وجودا وعدما يدار على الوصف الظاهر المنضبط، فالوصف الظاهر المنضبط هو مطلق الصفر، يبقى يبقى الحكم على ذلك. ثم عند التأمل تلاقي وسائل المواصلات الحديثة فيها نفس الخطر، وتلاقي يعني القطار مكيف و ما هو في النهاية بالعكس، لقينا بقى المقاعد متلاصقة وبيحصل فتن كتير جدا، يعني الطائرات يعني أصح برضو في مقاعد، في بل بقى لو حصل حاجة زي عطل زي هبوط اضطراري زي أي شيء لا قدر الله، في النهاية المرأة تحتاج إلى محرم لها يحوطها في الصفر. فهنا المقصد دخلنا من مدخل المقصد، إنها تحتاج إلى دعم في السفر، ده المقصد، وده كلام جيد، بس أنت رحت شايل الحكم الشرعي الذي رسم طريقا محددا لعلاج هذا، ورحت واخد اللي أدنى منه واللي أدنى منه، الرفقة الآمنة قال بها بعض أهل العلم، وبعدين أن تؤمن الفتنة خالص، يعني حتى مش رفقة آمنة، هي نفسها تبقى شايفة الدار أمان وهكذا، وكل ده تحت ذريعة الفقه المقاصدي. في نماذج طبعا إيه أعنف غير مستندة لقول حد من أهل العلم أصلا، ماشي، لكن هذا لا يعني أن معرفة مقاصد الشريعة أمر يعني نقلل من شأنه، لا، ده أمر هام جدا على أن تكون على طريقة السلف. المشكلة أن الكتب اللي بتتكلم في الموضوع ده مستقلا معظمها للمعاصرين على طريقة السلف، عليها في ثنايا كلام الإمام الشافعي في الأم، عليها في ثنايا كلام ابن الإمام القيم طبعا في مواطن كتير، من أبرزها إعلام الموقعين، يعتبر يعني يمكن اعتباره أنه هو تأصيل لعلم المقاصد بطريقة سلفية. الإمام الشاطبي رحمه الله طبعا يعني في هذا الباب، بعض المعاصرين بقى الكتابات بتختلف من حد للتاني. علم القواعد الفقهية مش هو علم المقاصد، ولكن يعني قريبان من ان هم بيحققوا هذا الفهم للأحكام الشرعية وعلالها بما يساعد على ضبط مسائل التعارض والترجيح، وعلى ضبط مسائل الاجتهادات المعاصرة في النوازل ونحو ذلك. فابن رجب أو بعض الكتب أشهرها كتاب قواعد ابن رجب، لم يرتب المسائل، قلنا غالبا كان أثناء بحثه وتأليفه ودراسته إذا قابلته قاعدة دونها، فصار الكتاب غير مرتب، يحتاج إلى اختصارات وترتيب. البعض هو عموما من الكتب التي تفيد في إتقان الدراسة الفقهية التفصيلية. يقول إذا تقرر ذلك فإن المؤلفات في القواعد الفقهية من جهة شمول هذه المؤلفات لغير علم القواعد الفقهية من العلوم يمكن تقسيمها لأقسام عدة. يعني الكتب الآن الكتب المعاصرة قواعد فقهية، يبقى قواعد فقهية، لكن أكيد الدنيا ما كانتش كده طول عمرها. يقول فيمكن بعض هذه الكتب قواعد فقهية فقط، منها ما اقتصر على القواعد الفقهية فقط ولا يذكر غيرهم من الفنون، مثل كتاب الأشباه والنظائر ابن نجيم رحمه الله، ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية مثل كتاب الفروق الخرافي بل كتاب فروق للقرافي يعني هو فروق بين قواعد فقهية وبين قواعد أصولية وربما بين أحكام فقهية تفصيلية. وأيضا كتاب تأسيس النظر للدبوسي رحمه الله. ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية مثل الزركشي رحمه الله في كتابه المنصور. إذا تقرر ذلك فما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ احنا كده خلصنا الايه كلامه على انواع المصنفات والمناهج اللي بلاقيها، يعني سواء من جهة الشمول من عدمه او سواء من جهة طريقة الترتيب او سواء من جهة التداخل بين مسائل علم اخر. يعني هو بيدينا خريطة جيدة للتعرف بحيث ان طالب العلم لو يعني فتحت شهياته غير هذا الكتاب المختصر وعايز يبقى عارف المكتبة الإسلامية فيها ايه، او لما يلاقي كتب تحمل هذا الاسم يتوقع يكون فيها ايه. يعني بيختم هذه المقدمة بالفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وفرق مهم جدا إدراكه ايه اللي بلاقيه في كتب الأصول وايه اللي في كتب القاعدة الفقهية، مع ان كما ذكرنا بعض الحاجات تلاقيها موجودة في الاثنين. ولأن مش كل المصنفين التزموا بالفروق الدقيقة، لكن مهم إدراكها. دي بقى آخر المسألة إن شاء الله نختم بها عشان إيه نبقى وفينا بمعادنا اللي قلنا عنه. يقول إذا تقرر ذلك فما الفرق؟ لسه والله لسه الوقت لسه ربع ساعة. إيه؟ لسه فاضل ربع ساعة. طيب حاضر، فضل 22 دقيقة. اهو قدام الساعة وفيها ميعاد الأذان، فضل 22 دقيقة. إذا تقرر ذلك فما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عدد من الأمور. انا بقول لك ابرز حاجه من الامور اللي هو ذكرها القاعده الاصوليه، لو خدتها لوحدها مستحيل تطلع منها حكم فقهي، لانها طريقه في فهم نص وفين النص. يبقى دي القاعده الاصوليه. القاعده الفقهيه هي بذاتها حكم فقهي، وان كان يقبل انه يكون له ايه فروع، لا ضرر ولا ضرار، حكم فقهي تحريم الضرر، تحريم الاشياء الضاره. ممكن بقى تقول يعني من فروعه تحريم كذا وتحريم كذا وتحريم كذا. يبقى اذا القاعده الفقهيه هي بذاتها حكم فقهي. القاعده الاصوليه ما اقدرش اطلع منها حكم فقهي اصلا، يعني ليست حكما فقهيا ما اقدرش اطلع منها حكم فقهي الا اذا انضم اليها ايه دليل في تفصيل. يقول الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عدد من الأمور. الأمر الأول أن القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية. الترتيب ده مش دائم، مش مضطرد، لكن هو مفترض كده. قواعد الأصولية قواعد عقلية ولغوية في فهم الخطاب، فهي موجودة. بيجي الخطاب أطبق القواعد الأصولية في فهم الخطاب، أطلع إيه؟ أحكام. هذه الأحكام فيها أشباه ونظائر وفيها فروق، مش كده؟ فيبتدي العلماء يجمعوا الأشباه والنظائر ويصوغ منها تاني بقى صياغة قولية لفظية، يطلع قاعدة تجمع كل حاجات متشابهة، فتجي للقاعدة الفقهية في الآخر إيه؟ خالص. او يكون حاجات انا اشوفهم قريبين او من بعض، ولكن هيختلط علي الامر امتى اطبق ده وامتى اطبق ده، فيصغالي في صياغة تبين الفرق بين الايه بين الامرين. طبعا بعض القاعدة الفقهية هي نص حديث، انما الاعمال بالنية، فما مشيتش بهذه. يعني هي الخطاب الشرعي جاء جامعا بدرجة تخلي انه فروعه كتير جدا، فصنف ان هو قاعده ايه فقهيه. لكن ده التصور الاشمل. يعني انا عندي القواعد الاصوليه موجوده ده باعتبارها قواعد عقلية ولغوية، بعضها أصلا شرعي برضه يعني. فهذا الأمر ما هوش إيه، ما هوش مضطرد، لكن ممكن اعتبروا البناء العام إن أنا عندي قواعد أصولية لها طريقة فهم الخطاب موجودة، وبعدين بيجي الخطاب أفهم الخطاب أطلع منه أحكام، أخذ الأحكام المتشابهة صغلها قاعدة عامة، يبقى ده يطلع للقاعدة الإيه الفقهية. الأمر الثاني، القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لابد أن يكون معها دليل تفصيلي. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن، حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرا، مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة والوضوء، فهذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم. وكان طبعا هذا المسلك يعني ليس مسلك الأئمة، لكن هو بيدي مثلش يعني، لكن من ضمن الآفات التي يعني وجدت مع احنا العلوم دي علوم مفيدة جدا ونافعة جدا، لكن ما من شيء إلا والشيطان يبقى له في حظ ونصيب. من حظ الشيطان في علم القواعد، بل في علم الأصول وعلم القواعد الفقهية، إنه يعني يسوي لأهل البدع إنه يرجع للقواعد دي يستنبط منها ما يوافق بدعته، وتبقى مصادمة تماما لحكم شرعي تفصيلي. يقول طب انت رايح تتعب نفسك ليه وتجيب قاعدة الفقهية مستنبطينها من مجموعة جزئيات، فده اجتهاد. ثم انها قد لا تكون مضطردة بل قد تكون اغلبية، يعني ليها استثناءات مش كده. طيب وبعد كده انت جيت طبقتها على الفرع اللي انت بتبحثه، فده اجتهاد من غيري ممن ليس له اهلية الاجتهاد، وصلت الحكم. بينما المسألة اللي تتكلم فيها تكفير مرتكب الكبيرة، عذر الجاهل المسلم الجاهل، مسألة فيها نص واضح وصريح ومباشر، ما يروحش بقى لللفة دي إلا صاحب هوى، ونقول له خلاص انت رحت اللفة ديت، أي نظر واجتهاد صادم النص بقى ايه باطل، ويبقى طبعا عندك مليون سبب للخطأ. ولكن العملية مركبة في ان انا الاول اتتبع جزئيات، اطلع منها قاعده، اصوغ القاعده، صياغه القاعده ما تبقى سليمه ومنضبطه، وبعدين اجي اطبق القاعده اطلع منها جزئيات اخرى جديده تكون برضه لازم تكون يعني الكلام ده منضبط. اقصد انه هذه الطريقه فيها مصادر كثيره للخطا. فاذا كان الاجتهاد والقياس مثلا، اجتهاد بالقياس فيه نظر اقل بكثير، انا بقيس فرع على اصل وبتحقق ان العلة مشتركة بينهم، ومع هذا بنقول القياس اذا صادم نص القياس فاسد، انا اصلا المفروض ما اروحلوش طالما المسألة عندي فيها ايه نص. فان كان انا بحاول اعرف العلة، ببحث في علم المقاصد، طرح آخر علي هذا القياس، ففي كل هذه الأحوال حأبطله لمخالفة للنص. طبعا استنباط الأحكام الفقهية التفصيلية أخذ من القاعدة الفقهية احتمال الخطأ فيها كبير جدا، يبقى مش هي مش معمولة عشان أروح أنظر إليها استقلالا. دايما النظر في أي مسألة إنما تبدأ بجمع الأدلة الجزئية المباشرة حول هذه المسألة، وطبعا الرجوع للقواعد الكلية والرجوع إلى المقاصد الشرعية، كل ده في ضوء أنا بشوف خطاب الله عز وجل في المسألة وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ممكن يكون قطع الدلالة أو ظاهر الدلالة يغنيني عن هذا كله، أو حتى لو هو محتمل أنا واخده هو أصل وبحاول أفهم أو أستبع أخلي احتمال أقرب من احتمال، أو أستبعد حاجة على حساب حاجة على ضوء بقى كل المقاصد الشريعة وعلى ضوء القواعد الفقهية اللي أنا عارفها. يبقى ما يبقى دائما اي مسألة انما عايزين نبحثها لازم رقم واحد نجمع الأدلة الواردة في شأنها كتابا وسنة. وبعدين واحنا بنفهم الأدلة ديت زي ما ضربنا مثال كده العلماء عملوا ايه في موضوع النكاح الصغيرة والدليل هنا والدليل هنا وجمعوا بينهم ازاي. في جانب كده بصين عليه علم مقاصد الشريعة لهذا الجانب استطاعوا أن يوجدوا به جمع بين الأدلة وإعمال للدليلين، دليل أن الصغيرة تزوج ودليل أن البنت لا تزوج حتى تستأذن، أن هذا علم المقاصد. يبقى علم القواعد وعلم المقاصد أو وضوح هذه القواعد في أذهان هؤلاء الأئمة المجتهدين رحمه الله تعالى ووضوح المقاصد سهل لهم أن هو يبقى اجتهادهم أكثر انضباطا وأكثر تحقيقا للمصالح الشرعية وجمعا من الأدلة. يبقى أنا هنا ده مجرد برضو فرق فقط بندرك به الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، لكن ليس منهج في الدراسة ولا البحث أن أنا أستنبط من القاعدة الفقهية أحكام تفصيلية هكذا مباشرة. المهم هنا القاعدة الأصولية ما أعرفش أطلع منها حكم فقهي إطلاقا لأن ليس فيها خطاب متعلق بأفعال المكلفين، إنما فيها قاعدة لفهم الخطاب. بينما القواعد الفقهية بيبقى هي قاعدة مصاغة سواء كانت واردة في نص الحديث إنما العمل بالنيات مثلا أو العلماء صاغوها من مجموع الجزئيات، لكن هي في النهاية بتتضمن خطاب للمكلف بأمر ما له صور كثيرة في كثير من الأمور. يقول ومما يعتني علماء القواعد الفقهية بإيراد الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية الفرق بين القاعدة وبين الضابط. لما استقر بقى العلم ده بدأ يبقى له مصطلحات من ضمنها انهم اختاروا يسموا القواعد الاقل شمولا ضوابط. ضوابط كأن ايه؟ دايما انت لما تيجي في مسألة ما تقول ضوابط لفهم المسألة الفلانية، فهي ايه؟ القاعدة اللي هي تختص باب فقه واحد يسموها ضوابط باب كذا. وهذا المصطلح مش كل الناس ملتزمة به، بس لو صادفته أو لو هتتكلم أنت ابتداء يفضل تلتزم. يقول وهناك فرقان ظاهران بينهما. الفرق الأول أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة. مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها وجوب النيات الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ. بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد، مثال ذلك ضابط أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل. وضع عم يتكلم في باب الايه؟ الصلاة. أنت لو سميت لي قاعدة مش هيحصل كبير مشكل يعني، لكن الاصطلاح الأدق دي هنسميها ايه؟ ضابط. يعني ايه ضابط؟ يعني قاعدة في هذا الباب فقط. زي أنت شايف تكلم على الصلاة مش نتكلم مثلا على النية، على مقاصد الشرع من مثلا مشقة تجلب التيسير، فلاقيها في أبواب كثيرة جدا. لا أتكلم على الصلاة، فإذا هي ضابط. فيقول فهذا ضابط فقهي متعلق بأبواب نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن. فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد. الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لأخذ الحكم لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم وهو الدليل الوارد في ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها، يعني الصياغة جرت يعني في معظم الأحيان القاعدة الفقهية صياغتها أقرب لصياغة الدليل الذي انتزعت منه إذا كانت ممتزعة من الدليل، بينما الضابط مش بلاقي فيه كده، لكن برضه ده فرق أغلب. بعد بقى الكلام ده كله يقول فإذا تقرر ذلك فما هي القاعدة الفقهية؟ طبعا مسألة العلماء في يعني لما بيجي يتكلم على موضوع معين ممكن بيبتدي بالتعريفات، وممكن بيعطي درجة من درجات التطواف حول الموضوع بحيث يكون صياغة التعريف وانتزاعي مما ذكره حول الموضوع سهل. فهو بعد ما قال لنا القواعد الفقهية قال لنا عايز يحط لها تعريف جامع مانع، ما هو أكيد ما الكلام ده كله هو بيكلمني عليه، قال لي إن الفقهاء كان بيبقى فيه أذهانهم أشياء عامة بتحكم اجتهادهم وإنه كذا كذا. طيب هنا قال لي على القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي، يبقى مش أصولي، هو حكم إيه؟ فقهي، بس يمتاز بأنه كلي، وكلي تعني أن له فروع، يبقى وبالتالي يبقى هو حكم كلي يوجد في عدة مسائل في باب واحد أو موجود في أبواب كتير جدا، ثم يكون في عدة مسائل، فهي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة. طبعا لو في باب واحد قلنا بيفضلوا يسموها ضابط، فقيل حكم لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، زي في النحو مبتدأ وخبر، برضو هنا الحكم أنا بأسند شيء إلى إيه؟ إلى شيء، وإذا كان بتكلم على أفعال المكلفين فبقول الفعل الفلاني واجب، الفعل الفلاني مستحب، الفعل الفلاني مباح، الفعل الفلاني مكروه، الفعل الفلاني حرام. وقيل كلي لإخراج الأحكام الجزئية اللي هي الأحكام الفقهية، تمييز الأحكام الفقهية عن القواعد الإيه؟ الفقهية. فلإخراج الأحكام الجزئية وهي أحكام الفقه الخاصة مسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الكلية الفقهية. وقيل فقهي لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو، الفاعل مرفوع قاعدة كلية بس مش إيه؟ مش فقهية، وقواعد الحساب ونحو ذلك. وقيل ينطبق على جزئيات عديدة لأن هذا هو المراد بالقاعدة، يعني إيه؟ أهو أنا في التعريف قال حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة، فعديدة لأن هذا هو المراد بالقاعدة. وقيل من أبواب متعددة عشان أفرق بين الإيه؟ قاعدة والضابط، فذكر لإخراج الضابط. وقيل في التعريف كلي ولم يقل أغلبي، مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات، بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة. يعني الفقهاء بيجمع الجزئيات فبيصوغ الدليل، بيصوغ القاعدة صياغة فيها كل قرض جر نفعا فهو ربا، بيستخدم ايه الفاظ العموم دي حتى ولو لها استثناءات، ماشي، بيذكر الاستثناء في ثنايا شرح القاعدة دي، جرت طريقة العلماء على كده، وبالتالي بعرف القاعدة بانها ايه؟ كلية وليست اغلبية. لكن لو انا الالفاظ وانا بصوغ القاعدة هقول الغالب انه يوجد كذا مع كذا، او الغالب فيما اقول، يبقى انا مش بصوغ القاعدة كلية، لكن انا كان بصوغ القواعد كلية حتى وان كان لها استثناءات بيذكرها. وده خطورة برضه، او ده اللي بيدلنا على خطورة ان حد ياخد يعتبر ان معرفة الاحكام الجزئية يكون بالرجوع للقواعد الفقهية مباشرة، اذا كان ده قواعد كتير منها ايه؟ في حقيقة الأمر أغلبي، ولكن الفقهاء صاغوه صياغة كلية وجعلوا الاستثناء يذكر في الشرح مثلا، فده يبقى إذن ده بيؤدي بيدل على خطورة هذا المثل. فعندما أقول كتطبيق لهذا الكلام المشقات تجلب التيسير، فالمشقة هذه حكم كلي وليس حكما جزئيا، فلم أقل أغلب المشقات تجلب التيسير، وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا بل هو حكم كلي. وممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية وألف فيه المؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم، منها اختصار قواعد ابن رجب تكلمنا عليه، ومنها كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهو كتاب موجود ومتداول ذكر فيه 60 قاعدة و40 من الفروق والتقاسيم، وهو من أسهل الكتب، ويعني المبتدئ في طلب العلم ممكن يغنيه عن المطولات في هذا الباب مؤقتا. يعني النظم المنظومة مش أقل في عدد مسائله، ولكن لعل المنظومة تتميز بشرح الشيخ الشفري لها ضمن عدة شروح أخرى، زي ما شفتوا كده اداني تعريف العلم واداني المؤلفات اللي فيه وموضوع، يعني بصفة عامة هو أقرأ يعني أقرب إلى روح المعاصرين في شرح وتقرير هذه العلوم، فلذلك استفدنا من هذا أن احنا ناخذ المنظومة مع شرح الشيخ. ومن مؤلفاته أيضا مؤلف الشيخ السعدي منظومة القواعد الفقهية وشرحها، وهو الذي بين أيدينا وسنتناوله بالشرح والإيضاح بإذن الله عز وجل، لقصرها وثلاثة أسلوبها وقرب عهد مؤلفها رحمه الله بعهد عبد القادر. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.